سواء الذين يتحمسون للعراقيين أو يتحمسون للسعوديين أو الحياديين أمثالنا الذين يقولون هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا، الذين يتحمسون للعراقيين هم إما أن ينظروا للعراقيين بتاريخهم الغابر الماضي على أنهم بعثيين وعلى أنهم فعلوا وفعلوا إلى آخره، أو أن كل هذا تبخر من أذهانهم مجرد كلمة أعلنها. واحدة من تنتين لازم يكون، اسمح لي معلش، في واحدة ما أظن. طيب في واحدة من تنتين قبل الثالثة، قبل الثالثة في واحدة من تنتين. أنا اللي عندي واحدة ثالثة، ولا واحدة لا هاي ولا هاي. ايش رجب، ايش رجب ان ترى عجبا، انه ليس حماسه للعراقيين ولكنه عداء لامريكا. مو هذا السؤال، الله يهديك، مو هذا السؤال. انا عم اسال هل بتحمسوا للعراقيين وانت منهم باعترافك الان؟ ليس كذلك؟ لا انا قلت لك انه نحن الان حماسك في امريكا. لك ايه ايه، وتصادف انه معلش وتصادف ان الان الذي يحارب امريكا في المنطقه هو العراقيين، فانا من هذا المنطلق فاهم. فانت الان لست مع العراقيين؟ ما غريبه هي يعني. لا. خايف الارض مسكونه ولا فيها ولا ايش فيها؟ اذا فانت حماسك الان وعاطفتك مع العراقيين ضد الامريكان. نعم. طيب نعم. انا اقول لامثالك، هل أنت متذكر شو هو العراقيون أو الحكومة العراقية أو البعث أو إلى آخره، ولا أنت نسيت هذا كله بمجرد كلمة أو أعلنات بحق أو بباطل؟ أنا هذا سؤالي، أنت وأمثالك من المتحمسين نسيتم هذا التاريخ كله؟ لا والله ما نسيته. فإذا الآن أنت تقاتل مع بعثيين أمريكيين؟ بعثيين أمريكيين؟ أنت تقاتل مع بعثيين أمريكيين، يعني الفعل هنا يأخذ مفعولين. ها؟ أن البعثيين أمريكيين؟ لا متعدد. نعم. مع البعثيين يقاتل الأمريكي. أيوة. يقاتل مع بعثيين أمريكي. فهل الجماعة المتحمسين من أمثالك نسوا هذه الحقيقة؟ طيب. فإذا أخي لا تتصور الجانب السعودي مع أمريكي فهذا بلا شك ذنب كبير، لكن لا تنسى أن الجانب العراقي معه عقيدة وشو بنسمي فكر منحرف عن الإسلام بالكلية. بس مو فكر كافر الفكر البعثي. كيف مو فكر البعثي؟ الفكر البعثي لا مش كافر، مو كافر. لا هي بقى بدها محاضرة بقى. لا لا لا البعثي مش كافر. لا لا ها ها شوف شوف شوف شوف شوف هلا غيرت لفظك، عطي بالك. ما أدري، اسمح لي، أنت اختلفت تعبيرك الآن بين قلت عن البعث مو كافر بين بعثيين. لازم تفرق بين من تبنى فكرا وبين الفكر نفسه. لا نحن عم نحكي على الذي تبنى فكرا. شفت شلون؟ ها الله يسامحك. هذا كيف في فرق كبير. لا اسمح لي. لا لا بين الفكر البعثي. طيب اسمح لي يا سيدي. الله اكبر. الفكر البعثي المشهور عند الناس كلهم لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا مش مضبوط. شلون شو؟ لا سيدي طول بالك، هذا اللي بحكيه هذول الشيوعيين الماركسيين مش البعثيين. لا لا اسمح لنا اسمح لنا طول بالك طول بالك، تركنا الحماس في المجال. لا شريك له. طول مش مضبوط الحكي. هذا الذي يقال، هذا الذي يقال بدك تكون قد اللي ما عليه ما عليه ما ما عليه البعثيين هذا الشيخ علي هذا حكي مش مضبوط، لانه حزب البعث منهاجه والدستور يطرحينه وأجهزته واضحة، ما في من هذا الحكي على الإطلاق. خليك معي، ما في من الحكي.

يا سيدي انا جاوبتك اني انا ما بقدر اعرف مين هالجواب. اسمحلي خلصت يا سيدي. جاوبت؟ نعم. لا ما عمل لك خلصت خلصت خلصت. نعم. جاوبت عن سؤالي؟ نعم يا سيدي. انا ما اظن انك جاوبت. مع الاسف الشديد بقول انت بتقول خلينا نحكي تفضل حكيت لانتهيت لكن ما حصلنا الجواب. الان بدي اسال سؤال غير ذاك السؤال لانه الظاهر ما في مجال الاجابه عن ذاك السؤال لصعوبته مع انه هو اسهل ما يكون. انت اذا قلت يعني بتعرف شيء من النظم العسكريه هيك انا ولا هيك لكن في عندي عقل بحكمه وعندي نصوص شرعيه بتبعها. هل شرح اللي شرحت لنا اياه عاقبه الحرب حتى من العراق ما فيها جنود من الجنود المقاتلين امريكان بريطان سعوديين مصريين الى اخره راح تم يعني العراق تحت يد العراقيين ولا لابد من نزول جنود المحاربين للعراق؟ والله اذا انتصروا عليهم بده يدخلوا عليهم. ما جاوبتني. اذا انتصروا عليهم اللي يا حبيبي اللي انا ما اصور لك انه الجماعه تغلبوا على العراقيين. نعم بده يدخلوا بهالاسلحه اللي فصلت. نعم. وفي مجال. نعم. غيرك يفصل. نعم. اكثر ما بده تنزل اقدام الى. نعم. الاحتلال. نعم. انا كان سؤالي بسيط جدا هذه الاقدام التي ستنزل ولا بد انها سوف تنزل لا تجد يعني الطريق مفروش بالزهور لابد هناك في مقاومات في الزوايا وفي الطرق والشوارع كما هو معلوم. فأنت بقى بتتصور أنه راح ينزل جيش بريطاني ولا أمريكي على الأرض الساحل العراقي ولا جنودنا المسلمين؟ هذا اللي كنت سألتك. مشكل يا سيدي. نعم مشكل. أنا بشك أنه المسلمين بالزهور. أنا شخصيا أشك أنه أنا لو أني أنا بدير المعركة والله ما بدخل لا جنود سعودي. شوف هلا أنا هو اللي بدير المعركة. يا سيدي مين قالك جنود سعودي مستعد يموت يا سيدي؟ الله طول الحرب ولا جنود المسلمين؟ والله ما بدخل ولا واحد. أنا بدي أقول والله بلا تحيز. طول بالك الله يهديك. أنت سمعت سؤال؟ أنا بدي سمعت سؤال؟ أنا شخصيا إحساسي أنه اللي بتنزل قوات الماريز الأمريكية. ما بيصير السعوديين. والله لا أقول حماسا للانتصار لرأيي. لكن اذا بدهم يكسبوا معركه بدهم يغزوا اللي راح ينزلوا الماريز الامريكا هم المدربين هذا تقدير هم جايبينهم لكان غطايا حتى يقولوا للعرب للمسلمين انه هاي معركه عربيه هو السعودي السعودي هو عمر خبر جايبينه عشان يحاربوا السعوديين لا سيدي وكل الجيوش العربيه اذا بيتفرجوا في سوريا بعثوا 1100 بني عم بسال سؤال بيتفرجوا فرجي لانه الانسان اللي بيغ يا سيدي خلص صرنا 15 قوات الحلفاء يلي موجودين للقوات الكفر قال بلسانه لو ان المصريين ارسلوا جنودا او احذيه مصريه لما قرا الامر سيد مين لانهم ما راح يقاتلوا اصلا الجنود العرب اللي موجودين هنا هم بس لحد لاطفاء الشيء العربي الشرعيه على وجود القوات الامريكيه لو بس وانا مصري بيعمل كلام لو الكلام اللي بتحكيه صحيح لن تدخل العراق ولا الكويت من قبل هذا الكلام لا لك تسمحوا لي احكي ولا الهدف الاساسي والخوف الاكبر عند الامريكان هي الخسائر البشريه. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هدف الأساسي والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أينا. أكبر الخسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر. أينا. ولن يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العراقي في أرضه ولن يقتل الأمريكان على ما بيكونوا كبش الفداء الأمريكان يا أخي إذا بده يصير دخول راح يصير خليني أنا خليني أتصور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين العسكريين بيقولوا المعركة ستكون كالآتي بدهم يظلوا يخطوا العراق بالأسلحة البعيدة المدى والمتقدمة والصواريخ حتى يصير ما هذا بعد بينزل لما بينزل بكون ما انتهى واللي راح ينزل لا يمكن لما هاي الاسم بدهم يدخلوا سوق التخطيط لا يمكن هذا الكلام هذا كلام خيالي هذا اي معركه صارت في الطريقه هاي لكن الاستراتيجيه استراتيجيه غير الواقع يا استاذ هذا اطلب المعقول انا جندي قاعد في خندق جاي علي دبابي انت بدك اني افكر الدبابه اللي قاعد فيها مصري شوف الكلام هذا ما وصلنا هون عم نقول لك شوف الكلام هذا مش عم نقول لك اساله هذا كلام عجيب سؤال الشيخ مش هيك